بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: فصل. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. الشيخ يقول: أصل الإيمان والتقوى. الأصل الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن من آمن بالنبي فقد آمن بجميع الأنبياء الذين قبله. قال: وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة، فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك. طبعا الشيخ يقول: أصل كفر النفاق، والنفاق هو الكفر بالرسل، هو الكفر بالرسل بمن جاءوا به، كما قال إن الأصل أصل الإيمان هو الإيمان بالرسل بمن جاءوا به. يعني هذا ضابط في مسألة الكفر، في مسألة الإيمان والكفر. قال: وقوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير، ويلزم من ذلك أنه بلغته الرسالة. وقد يتعلق غلاة المرجئة بهذا، الذين يقولون ويحصرون الكفر في التكذيب، لكن الشيخ رحمه الله لا يرمي لها المعنى الذي ترمي إليه ولا تمرجع. الشيخ يريد أن يستدل على أن أصل الكفر هو الكفر بما جاءت به الرسل، الكفر بما جاءت به الرسل، وأن هؤلاء الذين يلقون في النار يقرون بأنهم جاءتهم الرسالة فكذبوا بها. قال الشيخ: فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيره، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان. وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحدة بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه مسألة العذر بالجهل. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مفصلا، ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغهم عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. يعني هذا الرجل آمن بالرسل إيمانا مجملا، بلغه شيء من التفصيل آمن به، هناك تفاصيل خفيت عليه لم يعمل بها، هل يؤاخذه الله على تركها؟ الجواب لا، لأنها لم تبلغه. الشيخ يقول: ولو بلغته لعمل بها وعمل بها، لكن الله لا يؤاخذه لأنه عامل بما علم، عامل بما علم. والعمل لا يلزم إلا بعد العلم، وهو لم يعلم، لم تبلغه هذه الحجة، فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه. ولكن الشيخ يقول: إن تلك التفاصيل التي لم تبلغه عن الرسل ولم يعمل بها طبعا لأنها لم تبلغه، يقول إن الله لا يعذبه على تركها، ولكن تفوته من الكمال بحسب ذلك. ولا شك إنه هل يستوي رجل عنده تفاصيل كاملة شاملة وعنده علم كثير عن الرسل مع رجل ليس عنده إلا تفاصيل قليلة؟ ما يستوي في ولاية الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الشاهد في الآية: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا معنى قول الشيخ: والجنة درجات عظيمة متفاوتة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. هكذا عندي قال: وفي الجيم عن. كلاهما صحيح، لم يكن محظورا يعني ممنوعا من بر ولا فاجر، أو محظورا عن بر أو فاجر. عطاء الله، رزق الله في الدنيا ليس محظورا عن أحد، حتى عن المشركين. سبحان الله، حتى عن المشركين الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويعطيهم من هذه الدنيا، لأنها ما تسوى عنده شيئا سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لا تساوي شيئا. لكن في الآخرة، في الدنيا عطاء الله ليس محظورا على أحد، لا بار ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر. أما الآخرة، الآخرة مختصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكبر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يعني حتى التفضيل في الأنبياء أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. إذن هذه الآية تدل على التفضيل بين الأنبياء وبين المؤمنين. يقول الشيخ رحمه الله، طبعا التفضيل هذا يدل على، الشيخ يريد أن يستدل على هذا بأن ولاية الله أيضا متفاضلة، أولياء الله ليسوا على درجة واحدة، متفاضلون. يعني إذا كان الأنبياء متفاضلين فكذلك الأولياء. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور تقدم، يقول الله تبارك وتعالى فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض، فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته. إذن من هو الولي؟ المؤمن التقي. طيب، هذا المؤمن التقي إذا أدى الفرائض وترك المحارم يكون من الأبرار أهل اليمين، إذا اجتهد أكثر في النوافل يرتقي إلى درجة السابقين المقربين. هذه القاعدة، هذا الأصل. طيب بعد ذلك، هل يمكن لمنافق أو كافر أن يكون وليا لله؟ أبدا، مستحيل. ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض. ما يمكن أبدا أن يكون كافرا ملحدا أو منافقا زنديقا أن يكون وليا لله. هذا الأول. قال الشيخ: وكذلك الذي لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه، هذا ما يكون وليا لله. مثل من؟ يقول الشيخ: مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ونحوها. وإن قيل أنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم فلا يكونون من أولياء الله، إذ لم يكونوا من المؤمنين المتقين. يعني هل هم من المؤمنين؟ أبدا، ليسوا من المؤمنين، إذن لن يكونوا من أولياء الله. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. ما أكثر الضوابط في كلام شيخ الإسلام؟ الذي لا يتقرب إلى الله، لا يفعل حسنة ولا يترك سيئة، يكون وليا لله؟ يقول الشيخ: وكذلك المجانين والأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يرفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عبادته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر. يعني هل الإيمان صحيح؟ أبدا. طيب لو وقع في كفر يكفر؟ ما يكفر. لو سب الله، لو سب القرآن، سب الرسول، امتهن القرآن، سخر بالصلاة، يكفر بهذا؟ ما يكفر. المجنون مرفع من القلم، لا يصح منه لا إيمان ولا كفر كما يقول الشيخ، ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا. كيف أمور الدين؟ ما يصلح لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره. يعني لو أقر أن لزيد دينا عليه يصح إقراره؟ لو أقر بأنه قتل أو رجم أو زنى أو شرب خمرا يصح إقراره؟ ما يصح. ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي. لو أن هذا المجنون قذف رجلا قال له: يا زاني، نأخذه ونقيم عليه حد القذف؟ لا. أقواله، الشيخ يقول، أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع. إذن هذا الشيخ رحمه الله يلخص لك أحكام المجنون، هذا تلخيص لأحكام المجنون. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، امتنع. وفي نسخة هو امتنع، في نسخة بالواو، وامتنع أن يكون ولي لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك. هذا عند من؟ عند صوفية. الصوفية يأتون إلى هذا المجنون الذي قد سلب عقله، هذا المجنون الأهبل الوسخ القذر، ويقولون هذا هو ولي الله، ثيابه وسخة، يبول على نفسه، ينام في المزابل، يتكلم بكلام لغو، لا يعقل، لا يصلي، لا يصوم، لا يعرف دينا، لا يعرف صلاة، لا يعرف قرآنا، لا يبيع، لا يشتري، مجنون بدون عقل مثل البهيمة. هذا هو ولي الله عند الصوفية. إذن هم مجانين مثله. إذا كان هذا المجنون ولي الله، فإنه والله لا يتصور هذا إلا شخص كأنه مجنون مثله. هذا ولي الله، هذا المجنون الذي لا عقل له، هذا ولي الله. سبحان الله. ويجمع الأموال ما شاء الله، يعني هذا طريق مختصر إلى الثراء. أحسنت، يعني يمثل أنه مجنون ويطوف في البيوت، يلبس لباس المجانين حتى يقال أنه ولي الله، فتأتيه الإعانات وتأتيه الأموال وتأتيه النفقات وتأتيه، ويزوج ما يشاء من النساء، نسأل الله العافية. أخذوا الدنيا ولكن ضيعوا الآخرة، أخذوا الأموال ولكن ضيعوا الدين والإيمان، صلى الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله: لا سيما فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك، حجة هذا الشخص على ولاية هذا المجنون، إما مكاشفة سمعها منه، مكاشفة إخبار عن غيب، إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى أحد فمات أو صرع. ما هذا الشيطان؟ والله يا أخي يقول لك هذا المجنون، أنا مرة سمعته يخبر عن شيء لم يقع ثم وقع، أشار إلى فلان أنه سوف يموت فمات، رأيناه في عرفة، نحن ذهبنا إلى الحج والرجل في البلد، والله رأيناه في عرفة مع الحجيج. كان عندنا مجانين هنا في ينبع من هؤلاء الدراويش المجانين الهبل، وكان الناس تعتقد فيهم، كان أهل ينبع هؤلاء يحدثون الكبار في السن بأنه كانوا يرونه في عرفة. كيف طب هذا؟ يقول لك هذا من أولياء الله، لك هذا رأيناه في عرفة. وقد فتن الشيطان، فتنهم الشيطان بأن تصور على صورته، وهكذا الشيطان له حيل، الشيطان له حيل. الشيخ يقول: لا يجوز لأحد أن ينسب ولاية الله عز وجل لمجنون بهذه الأدلة، إما مكاشفة يقول الشيخ سمعها منه، أو نوع تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى أحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية، كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم ما يناقض ولاية الله من ظلم مثلا، أو كفر، أو ترك للصلاة مثلا، أو قتل للنفس بغير حق، أو شرب الخمر، أو زنا، يعني حتى ولو لم يرى منه هذا الشيء، لا يجوز أن ينسب له ولاية الله بمجرد هذا، مجرد مكاشفة أو ادعاء من الغيب أو تصرف شيطاني. يقول: فكيف ولو لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم باطن وظاهر، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول يعني هذا الولي، هذا القطب أو الوتد، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم القدوة في العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية من مشايخ الصوفية الطرقيين أو غيرهم من الملاحدة. يقول الشيخ: فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل، فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. لأن الصوفية من قديم عندهم خوارق، كان في جماعة اسمها الأحمدية في زمن شيخ الإسلام، هؤلاء كان من خوارقهم أنهم كانوا يدخلون النار فلا يحترقون، يدخلون النار فلا يحترقون، الناس يقول هذه كرامة ولاية، وهذا كله خداع. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تحداهم في الموقف العظيم المشهور في سيرته في دمشق، تحداهم ولكن بعد أن تطلى أجسامهم أجسادهم بشيء ذكره خل نحوه يذهب هذا الطلاء الذي يضعونه على أجسامهم فيمنع الاحتراق. كانوا يضعون على أجسامهم طلاء، إذا دخل الإنسان النار سبحان الله لا يحترق، يمنع. ها؟ قال لي هو الضفدع، شحم الضفدع إذا دهن به الجسم ما يحترق، سبحان الله. فهكذا كانوا يخادعون العوام بهذه الخديعة. فالشيخ لما طلب منهم أن يزيلوا هذا الطلاء رفض وأبوا الدخول، لأنهم لو دخلوا في هذه الحالة يحترقون في هذه النار ثم ينتقلون إلى نار جهنم والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. رفض. يقول الشيخ رحمه الله: فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. يعني إذا أفاق صلى وصام وذكر الله وتلا القرآن واتقى الله وأدى الفرائض، ثم تأتيه حالة جنون يغيب عقله فيترك الصلاة والصيام، الشيخ يقول إن هذا في حال إفاقته يثيبه الله على ما عمل، في حال جنونه أيضا يثيبه الله لأنه معذور مريض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذن هذا، والشيخ يقول إن هذا تثبت له ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون، يعني العمل الذي تقدم ما يحبط بالجنون الطارئ، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. إذن هذا الذي طرأ عليه الجنون لو بقي مجنونا إلى أن مات بماذا نحكم عليه، مسلم ولا كافر؟ نقول نرجع إلى حاله قبل جنونه، نرجع إلى حاله قبل جنونه. فإن كان مؤمنا مصليا صائما متقيا لله فإنه يكون كذلك. لذلك الشيخ يقول: ولا يحبطه بالجنون العمل الذي أداه. يقول: فعل هذا، فمن أظهر كيف ابتلي بالجنون من غير ذنب فعله، لقضاء وقدر، هذا المعنى، يعني هذا بلاء من الله وما له يد فيه. شفت، والله سبحانه وتعالى ما ابتلى بالجنون لذنوبه أو لذنب فعله، وإنما هذا ابتلاء من الله مرض، فالله عز وجل يؤخذه به، الله سبحانه وتعالى لا يؤخذه به المرض. يقول ولا يحبط بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، يعني هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى. أي هذا في الكلام، من غاب عقله بالسكر ليس كالمجنون، من غاب عقله بالسكر ليس كالمجنون، لا يؤاخذ على الترك. السكران إذا ترك الصلاة وأفطر في نهار رمضان وفعل ذنوبا، من قال إن الله لا يؤخذه؟ لأن هذه كلها مترتبة على فعل معصية. هل السكران كالمجنون؟ الجواب لا. ولذلك العلماء اختلفوا في طلاق السكران ولم يختلفوا في طلاق المجنون، لم يختلفوا في طلاق المجنون أنه ما يقع، واختلفوا في طلاق السكران يقع ولا ما يقع، في خلاف، لأن لا شك أن أحكام السكر تختلف عن أحكام الجنون. هذا معنى الشيخ من غير ذنب فعله، ما سوى، ما فعل شيئا. فقوله من غير ذنب فعله نحمله على أنه هذا شيء قضاء وقدر كالمرض فلا يؤاخذ به، وممكن نحمله على أنه غاب عقله بدون أن يتعاطى شيئا كمخدرات مثلا أو كمسكرات فلا يؤاخذ. على القول الثاني عند العلماء أنه السكران يؤاخذ بأعماله، يؤاخذ بأعماله. يقول الشيخ رحمه الله فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا كان فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها. والوله هو التحير وذهاب العقل من شدة الوجد، وهذه المصطلحات الصوفية. فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول، يعني حتى إذا فاق ما يصلي ما يؤدي الفرائض، بل المصيبة الكبرى يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر. ومن اعتقد أن هذا ولي الله فهو كافر أيضا. هذا والله مصيبة، مصيبة لي. لأن أكثر الأولياء هؤلاء عند الطرقيين والصوفيين هم من هذه النوعية، ممن لا يصلون أصلا ولا يصومون، وهذا موجود إلى عهد قريب، وأظن لا زال موجودا في كثير من البلاد. يأتي العامي الساذج البسيط ويقول هذا ولي، يشير إلى رجل بأنه ولي الله، وهذا الذي قيل عنه أنه ولي الله لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الفرائض ويفعل الفواحش وقد يقع في الزنا ويأكل الأموال بالباطل، بل ويعتقد عقيدة كافرة أنه لا يجب عليه أن يتبع الرسول، هذا كافر، هذا ما هو ولي، هذا كافر زنديق مجرم ما هو ولي. الشيخ يقول من اعتقد أنه ولي فهو كافر مثله. قال الشيخ وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا وقد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. فلا يجوز على التقديرين، لا يجوز على التقديرين، ما هما؟ سواء كان مجنونا فعلا أو متظاهرا بالجنون، لا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي الله. ولكن إن كان له حالة في فاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له حال في إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. يعني قلنا من طرأ عليه الجنون ننظر إلى حالته السابقة، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم.